خير القرون مواقفا ومثالا، تبع الرسول إذا سعى أو قالا، كانوا هنا يسقون غيم حياتنا، فمضوا وفينا ذكرهم يتعالى. رحلوا وألقوا في الضمير سؤالا، هل مثلهم نجم سما وتلالا؟ ملأوا الحياة مفاخرا بفعالهم، وزهت بهم دنيا الأنام دلالا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. لما رأى مشرك مكة أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام قد تجهزوا وخرجوا بالأزواج والذرار جهة المدينة، خافوا خروج رسول الله عليه الصلاة والسلام إليهم ولحوقه بهم، فاشتد عليهم أمره، ولم يبق بمكة من المسلمين إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعلي وبعض من حبسهم المشركون كرها. فلما كانت ليلة المؤامرة، مؤامرة المشركين لقتل النبي عليه الصلاة والسلام، جاء جبريل بالوحي من السماء فأخبره بذلك، وأمره ألا ينام في مضجعه تلك الليلة. وجاء رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى أبي بكر نصف النهار في ساعة لم يكن يأتيه فيها، فقال له: إن الله قد أذن لي في الخروج إلى المدينة. فقال أبو بكر: الصحبة يا رسول الله؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم. قالت عائشة: فرأيت أبا بكر يبكي، وما كنت أحسب أن أحدا يبكي من الفرح. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب أن يبيت في مضجعه تلك الليلة، فما كان من هذا الشاب المؤمن إلا أن لبى طلب النبي عليه الصلاة والسلام. سبحان الله، ما الذي حمله على هذا؟ الصديق يبكي فرحا، وعلي ينام على فراش الموت طوعا، أي محبة هذه للحبيب؟ بل هو شغف بنصرة الدين. هذا يقول الصحبة يا رسول الله، وذاك يقول النصرة يا رسول الله. يصاحب الحبيب عليه الصلاة والسلام وهو مطارد، نعم. ينام مكان الحبيب عليه الصلاة والسلام وهو مطلوب، نعم. مع أن هذه النصرة والصحبة ليست لرجل ذي ثراء وأموال، وليست لرجل ذاهب في نزهة، إنها صحبة ونصرة رجل مطارد مطلوب رأسه. فعلى ما يحرص الصحابة على الصحبة والنصرة؟ إنه الإيمان الذي يمتاز به العظماء، الإيمان الذي يجعل الإنسان مسخرا نفسه وأهله وماله من أجل الدعوة ونصرة مواقف الحق. ولذلك أقول وبكل ثقة، لو سئل علي بن أبي طالب عن أعظم ليلة في حياته لقال: إنها ليلة الهجرة، ليلة هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنها ليلة الفداء، ليلة التضحية، ليلة قياس حرارة الإيمان وامتحان صدق اليقين، إنها ليلة نصرة النبي عليه الصلاة والسلام وكفى. يأتي النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب ويدعوه إلى أمرين: لقضاء الديون ورد الودائع التي كانت عنده، وأمره أن ينام على فراشه. وفعلا اجتمع هؤلاء النفر من قريش يتطلعون من صير الباب أي من شق الباب ويرصدونه ويأتمرون أيهم يكون أشقاها. فخرج رسول الله عليه الصلاة والسلام وأخذ حفنة من البطحاء فجعل يذروه على رؤوسهم وهم لا يرونه وهو يتلو وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. أما علي بن أبي طالب ففي الداخل قد لبس ثوب النبي عليه الصلاة والسلام ثم نام مكانه، وأخذ المشركون يرمون عليا بالحجارة كما كان يرمى نبي الله وهو يتضور ويتألم، قد لف رأسه في الثوب لا يخرجه. مع كل هذا الإرهاب والأذى بقي علي ثابت الجأش، لم يخف ولم يضطرب، لأنه بطل ولأنه عملاق ولأنه عظيم. فلما كان الصبح كشف عن رأسه فرأى المشركون أنه علي بن أبي طالب، فأسقط في أيديهم ورد الله مكرهم، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام عليا أن يلحقه بالمدينة. فخرج علي في طلبه إلى المدينة يمشي الليل ويكمل النهار حتى قدم المدينة، فأقبل الصحابة على رسول الله عليه الصلاة والسلام يخبرونه بقدوم علي بن أبي طالب. برقت أسارير وجهه، ذلك الوجه الأنور والجبين الأزهر بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم، وقال أدعو لي علي بن أبي طالب. قال الصحابة يا رسول الله لا يقدر أن يمشي. حينها قام النبي عليه الصلاة والسلام وأتاه، فلما رآه اعتنقه وبكى، بكى رحمة لما بقدميه من الورم وكانت تتقطران دما. عندها سكنت الألسنة، نطقت الدموع، إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى. فتفل النبي عليه الصلاة والسلام في يديه ومسح بهما رجليه ودعا له بالعافية، فلم يشتكي علي بعد يومئذ حتى استشهد رضي الله عنه. ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن دور علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان من أخطر أدوار الهجرة، فكان أول فداء في الإسلام، ومن ثم فلا بد أن يكون هذا الفدائي من طراز فريد، وهو يعلم أن السيوف المسلولة تنتظره في الصباح، وسيظل المسلمون إلى يوم الدين عندما يذكرون حادثة هجرة يذكرون هذا الفداء وتلك البطولة التي فاقت كل بطولة. جاد بحياته لماذا؟ لتنتشر دعوة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وليتألق الإسلام في آفاق الدنيا. جيل الصحابة لا مثيل لعزمهم، هم سادته الدنيا هدى وفعالا، ومواقف مثل الجبال قد انجلت، وشمائل منهم زكت أفضالا. الراكعون الساجدون الزاهدون، المكثرون صلاحهم أعمالا، هم قدوة بهداهم فلنقتدي، وبنهجهم نستشرف الأجيال.